السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تجتمعون على خير، تريدون أن تتعلموا الخير، أبشروا وأملوا، فإن فضل الله عظيم. وأصلحوا قلوبكم ونياتكم، فإن من أصلح قلبه ونيته في مثل هذا العمل العظيم نال الثواب الكريم والأجر الكبير. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن جاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وهذا المجلس في عصر الأربعاء نعقده لنتدارس أصول الفقه من خلال شرح الكتاب اللطيف المفيد النافع المسمى بالأصول من علم الأصول للشيخ المفسر الفقيه المتفنن محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكان الكلام قد انتهى بنا في المجلس السابق إلى تعريف الحكم الشرعي، وذلك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بالأحكام الشرعية. فما معنى الحكم الشرعي في الشرع؟ تقدم قول الشيخ إن الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وما هنا بمعنى الذي، واقتضاه هنا بمعنى دل عليه، أي أن الحكم الشرعي هو الذي دل عليه خطاب الشرع. وخطاب كما يقول العلماء هو الكلام الذي يسمعه غير المتكلم. الخطاب هو الكلام الذي يسمعه غير المتكلم، وهذا معنى قولهم هو الذي يكون بين طرفين. وإن شئت فقل الكلام الذي يوجه إلى سامع، فهو أخص من الكلام، الكلام أعم منه. خطاب الشارع، قال الشيخ خطاب الشرع، وقلنا الأولى أن يقال خطاب الشارع لأن هذا هو الحقيقة. والمقصود بخطاب الشارع هنا خطاب ربنا سبحانه وتعالى وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام ربنا لنا، خطاب ربنا لنا في القرآن الكريم، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في السنة، وكلاهما وحي من الله عز وجل، غير أن القرآن كلام الله تكلم به ربنا سبحانه وتعالى. فربنا كان متكلما ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، وقد تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام، وأسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم السنة فآتاه القرآن ومثله معه. خطاب الشارع، ما اقتضاه خطاب الشارع، المتعلق. والتعلق هنا أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة للتمييز، فهو لفظ صحيح هنا عند أهل السنة والجماعة، لأن المراد أن كلام ربنا سبحانه وتعالى أعم من تعلقه بالأحكام، فقد يكون متعلقا بذات الله سبحانه وتعالى، وقد يكون متعلقا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وقد يكون متعلقا بخلق المخلوقات، وقد يكون متعلقا بالقصص، وقد يكون متعلقا بأفعال المكلفين. فقالوا هنا المتعلق بأفعال المكلفين لتمييز الكلام الذي هو حكم شرعي. المتعلق بأفعال المكلفين، قال الأصوليون المكلفون هنا أي الجنس، وليس المراد الجميع، فيصدق هنا على الحكم إذا كان خطابا لفرد واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقضايا الأعيان التي لا عموم لها، ويدخل في ذلك فرض الكفاية الذي تخاطب به بعض الأمة لإسقاط الإثم، وإلا فالخطاب للأمة كلها من حيث المخاطبة. ويدخل فيه خطاب الأعيان كالخطاب بالصلوات المفروضة. وبعض أهل العلم غير هنا فقال المتعلق بفعل العبد ليشمل ذلك كله، والأمر واسع. والمقصود بالمكلفين هنا من يتوجه إليهم الخطاب الطلب، والمكلف هو العاقل البالغ. وما جاء من خطاب للصبيان فإن المخاطبين به في الحقيقة هم الأولياء، وكذلك ما ترتب على إتلاف البهائم من ضمان إنما هو خطاب لملاكها، فلا إشكال في التعبير هنا بالمكلفين. من طلب، أي أن الخطاب الشرعي أو الحكم الشرعي قد يكون على سبيل الطلب، إما على سبيل طلب الفعل جزما، وإما على سبيل طلب الفعل تخييرا، وقد يكون بطلب الترك، إما بطلب الترك جزما وإما بطلب الترك تخييرا كما سيأتي إن شاء الله. والتخيير أي التسوية بين الأمرين، بين الفعل والترك على حد سواء، أو الوضع أي جعل الشارع شيئا علامة على الأحكام كما سيأتي إن شاء الله. هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن الشيخ رحمه الله قال ما اقتضاه خطاب الشرع، أي أن الحكم الشرعي هو مدلول الحكم الشرع، مدلول الخطاب الشرعي، وهذا صنيع الفقهاء وبعض الأصوليين، وأكثر الأصوليين يقولون إن الحكم هو الخطاب نفسه، فيعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. كيف نفهم هذا يا إخوة؟ عندنا مثلا إيجاب ووجوب وواجب، إيجاب ووجوب وواجب. ما الإيجاب؟ الإيجاب هو خطاب الشارع، خطاب الشارع عندما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هنا إيجاب إقامة الصلاة بهذا الخطاب. الوجوب هو مدلول خطاب الشارع. ما مدلول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة؟ مدلوله وجوب إقامة الصلاة. والواجب هو فعل المكلف، الواجب على المكلف أن يقيم الصلاة. ما الواجب على المكلف؟ أن يقيم الصلاة. فإقامة المكلف للصلاة هي الواجب، والحقيقة أنها كلها أحكام. الإيجاب يصلح أن يسمى حكما، والوجوب يصلح أن يسمى حكما، والواجب يصلح أن يسمى حكما بالاعتبارات التي أشرنا إليها. من ما ينبغي أن أنبه عليه قبل أن ننتقل أن الشيخ رحمه الله وكذا الأصوليين أن الشيخ والأصوليين قالوا المتعلق بأفعال، واستشكل هذا بعض الناس وقالوا إن الفعل في الاستعمال العرفي إما أن يطلق بما يقابل القول فنقول فعل وقول، فإذا حملناه على هذا أخرجنا الأقوال مع أنها داخلة في الحكم، وإما أن يكون في الاستعمال العرفي مقابلا للترك فنقول فعل كذا، سواء كان قولا أو عملا فعلا يقابله الترك. وإذا حملناه على هذا نخرج الترك من الحكم، مع أن الترك حكم. ولذلك بعض أهل العلم قال نبدل كلمة الأفعال بالأعمال، لأن الأعمال تشمل الأقوال والأفعال، لأن الأقوال أعمال اللسان. لكنه أشكل على هذا أن بعض أهل العلم ينازع في هذا، والأقرب ما ذكرته لكم من أن الفعل هنا يحمل على ما يقابل الترك، فيدخل فيه القول والفعل. فيقول لقائل منكم فماذا نفعل بالترك؟ نقول ندخله من حيث الاستعمال الشرعي، لأن الترك في الشرع فعل، الترك في الشرع فعل كما قدمنا. لو أن إنسانا رأى مسلما جريحا وكان يستطيع أن ينقذه، أن يحمله إلى الطبيب، فتركه، فإنه يكون فاعلا للقتل. فالترك في الشرع فعل، فيدخل في التعريف من جهة الاستعمال الشرعي. هذا ما يتعلق بتعريف الحكم، وقد تقدم معنا وأردت إعادته مع بعض الترتيب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. نعم، الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة يعني استشكل هذا على نفسه، وقال لو قلنا الأعمال لكان أحسن. لكن هذا أيضا مشكل عند أهل العلم من جهة اعتراض بعض أهل العلم على عموم الأعمال. وعلى كل حال فالمراد واضح. نعم. قال رحمة الله عليه: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف. نعم، قال يخرج بهذا ما يتعلق بالاعتقاد، فإنه من جهة خطاب الشارع ليس حكما، وإن كان يتعلق به حكم يتعلق بنا، فإنه يجب علينا أن نعتقد هذه العقيدة، لكن خطاب الشارع إنما جاء بهذه العقيدة، ووجب علينا أن نعتقدها لأن الشرع جاء بها، فهي لا تدخل في الحكم الشرعي عند الأصوليين. نعم. قال رحمه الله: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. ما من شأنهم التكليف، يعني ما من شأنه أن يكلف، سواء وجد مانع منع من تكليفه أو لم يوجد. فالعاقل البالغ شأنه أن يكلف ولا مانع من تكليفه، والصبي شأنه أن يكلف لكن وجد مانع من تكليفه وهو الصبا، والمجنون من حيث كونه آدميا شأنه أن يكلف لكن وجد المانع وهو أنه لا يعقل. ومراد الشيخ أن يدخل الصبي والمجنون والنائم وما أشبههم في التعريف، لأنه تتعلق بهم بعض الأحكام. وقلنا في الحقيقة إن تعلق هذه الأحكام في الحقيقة إنما هو من جهة الولي، من جهة القائم عليهم. نعم. قال رحمة الله عليه: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. وهذا سنشرحه في التعريفات. نعم. قال يرحمه الله: والمراد بقولنا أو تخيير المباح. نعم. قال: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. نعم، الوضع معناها الجعل، وسيأتي إن شاء الله، والمقصود ما جعله الشارع معرفا للأحكام أو مقدمة لها، كما يتعلق بالصحة والفساد أو النفوذ والإلغاء أو ما يتعلق بالأسباب والشروط والموانع، كما سيأتي إن شاء الله ونعرفها ونفهمها إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة. نعم، الأحكام التي جاء بها الشرع تنقسم إلى قسمين: تكليفية، ويقول بعض أهل العلم طلبية، أي أنها توجه إلى المكلف ليعمل بها فهي طلبية، ووضعية، ويقول بعض أهل العلم إخبارية، أي أن الشرع أخبر بها وأخبر أنها علامات أو نحو ذلك للأحكام كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: طيب، هل يصح أن نقول عما طلبه الشارع إنه تكليف؟ جمهور العلماء يرون أنه لا بأس بهذا، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم يريان أنه لا يصح أن تسمى المطلوبات الشرعية كلها تكليفا، لأن فيها نعيما وسرورا للمؤمن، والحق أن تسميتها تكليفا باعتبار أن فيها نوع مشقة صحيح لا حرج فيه. أن تسميتها تكليفا باعتبار أن فيها نوع مشقة صحيح لا حرج فيه. كل ما طلبه الله عز وجل منا ففيه نوع مشقة، ليست المشقة فيه كله، وإنما فيه نوع مشقة. الصلاة أعظم أعمالنا بعد التوحيد، فيها نوع مشقة، الإنسان يحتاج أن يقطع عمله وأن يتوضأ وأن يذهب إلى المسجد إذا كان رجلا ويقتطع من وقته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، فطريق الجنة المكاره، لأن فيها نوع مشقة. ولو لم يكن إلا أن يقطع الإنسان هواه ليرضي مولاه لا لا لا كان هذا من أنواع المشقة. وقولنا إنه لا بأس بهذا يدل عليه قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنفى الله عز وجل التكليف بغير الوسع، ومقتضى هذا لغة وعرفا أن الله يكلف بما في الوسع والطاقة والقدرة. وهذا القول يخالف قول المعتزلة وقول الأشاعرة، فهذا لا لا لا تعلق له بكلام المعتزلة والأشاعرة، ونحن هنا لا نتعرض لهم إن شاء الله. في المتن التالي لهذا المتن سنبسط الكلام ونبين الخلل عند غير أهل السنة والجماعة ونرد عليه بحول الله وقوته. نعم. قال رحمة الله عليه: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام. فإن قال لنا قائل: ما الدليل على أنها تنقسم خمسة أقسام؟ نقول: الاستقراء. استقرأنا الأحكام الطلبية الشرعية فوجدنا أنها خمسة أقسام. الشيخ قال: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وأكثر الأصوليين يقولون الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأنهم كما تقدم يعرفون الحكم بأنه خطاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب لغة الساقط واللازم. هنا بدأ الشيخ يعرف لنا الأحكام الشرعية، ونحن يا إخوة جميعا بحاجة إلى أن نعرف معاني هذه الأحكام، لأن إذا لم نعرفها نخلط المسائل ونقع في الغلط. يعني مثلا لفظ السنة أن هذا سنة، لفظ السنة يأتي بمعنى المستحب، ويأتي بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مستحبا أو واجبا. كثير من المسلمين اليوم قد يسمعون قول بعض علماء الإسلام: إن إعفاء اللحية سنة، إن إعفاء اللحية سنة، فيفهمون من هذا أن إعفاء اللحية مستحب وليس بواجب، وأنه لا حرج على الرجل أن يحلق لحيته، وليس هذا المراد بالسنة هنا، وإنما المراد بالسنة أن إعفاء اللحية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ثبوت الوجوب للاستحباب للأدلة الدالة على هذا. إذن يا إخوة يجب أن نعرف معاني المصطلحات في الأحكام الشرعية. الشيخ قال: الواجب في اللغة هو الساقط واللازم. الواجب في اللغة يا إخوة هو الساقط، وذكر الشيخ الأمين رحمه الله أنه الساقط الذي يلزم مكانه إذا سقط، أنه الساقط الذي يلزم مكانه إذا سقط. ومنه يقال: وجب الرجل بمعنى مات. تقول العرب: وجب الرجل بمعنى مات، فإنه إذا مات سقط مكانه لا يتحرك. وقول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ولزمت الأرض. إذا نحر البعير، البعير ينحر وهو قائم، فإذا نحر سقط على جنبه. ويطلق الواجب في لغة العرب بمعنى الثابت، ومنه قول العرب: وجب البيع، أي ثبت البيع. هذا معنى الواجب في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. نعم، الواجب في الشرع في الاصطلاح يطلق يعرف باعتبار حقيقته وباعتبار ثمرته. والمقصود من التعريف أن يفهم الناس المراد. فهذا تعريف للواجب باعتبار حقيقته، باعتبار الحقيقة عرفه الشيخ بهذا التعريف. قال ماذا يا شيخ ياسين؟ قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع أي جاء الأمر به في الكتاب أو السنة على وجه الإلزام، بمعنى أنه لا تخيير فيه، لا تخيير فيه. واستشكل على هذا التعريف بأن الشيخ رحمه الله قال ما أمر به الشارع، والواجب قد يثبت بغير الأمر، قد يثبت بغير الأمر، كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت أو حج البيت على القراءتين، ولله على الناس حج البيت، وفي القراءة الأخرى ولله على الناس حج البيت. هنا هذا جاء دالا على الواجب وليس أمرا، ولذلك بعضهم قال الأولى أن يقال ما طلبه الشارع على وجه الإلزام، ليدخل في ذلك كل ما يدل على الوجوب، مقتضى كل ما يدل على الوجوب. والأمر واسع، لأنه في الحقيقة إذا قلنا ما أمر به الشارع فإن بقية الألفاظ تلحق بالأمر عند أهل العلم، كما سيأتينا إن شاء الله في تعريف الأمر. إذن لو سألنا سائل ما معنى الواجب، العلماء عندما يقولون واجب ما معناه؟ معناه أن الله عز وجل ألزمنا بفعله، ألزمنا بفعله، أمرنا بفعله على وجه الإلزام. طيب نقول ما أمر به الشارع، هذا يخرج ماذا؟ يخرج ما نهى عنه الشارع، فلا يدخل المحرم ولا المكروه على وجه ويخرج المباح أيضا، لأن المباح لا يأمر به الشارع على ما سيأتي وسأعلق على هذه القضية. على سبيل الإلزام يخرج المندوب، لأن المندوب وإن أمر به الشارع إلا أنه على سبيل التخيير، فيه سعة، ليس على سبيل الإلزام. فهذا تعريف للواجب باعتبار حقيقته. وبعض العلماء يقولون إن الواجب هنا هو أمر الشارع وليس ما أمر به الشارع، هو أمر الشارع، أمر الشارع به على سبيل الإلزام أو بفعله على سبيل الإلزام. وهذا في الحقيقة يعني يعود إلى ما قدمناه، ما هو الحكم؟ هل هو خطاب الشارع أو مدلول خطاب الشارع؟ والشيخ سائر على طريقته أنه مدلول خطاب الشارع. نعم. قال رحمة الله عليه فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا يا إخوة تعريف للواجب باعتبار الثمرة، ما ثمرة الواجب؟ قال يثاب فاعله امتثالا، يثاب هو ما يثاب فاعله امتثالا، فجزم الشيخ هنا بالثواب، لأن الثواب من باب الوعد، ووعد الله لا يتخلف، فمن أتى بالفعل على شرطه الشرعي استحق الثواب جزما، يثاب فاعله امتثالا. ما الذي يدخل في قوله امتثالا؟ يدخل أمران. الأمر الأول القصد والإخلاص، أنه يفعل هذا الأمر بقصد التقرب والتعبد مخلصا لله. يعني يا إخوة، أذن المؤذن فقام رجل منا وأخذ يتوضأ بقصد أن يتوضأ يتقرب إلى الله بالوضوء مخلصا لله، هذا فعل الواجب امتثالا. آخر أذن المؤذن فقام يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ليزيل الأوساخ أو ليتبرد، هذا ما فعل الوضوء امتثالا، فلا يثاب على فعله هذا. والأمر الثاني الذي يدخل في قوله امتثالا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قال أنا الآن لابس الشراب الجوربين فأنا أتوضأ وأتمضمض وأستنشق وأغسل وجهي وأغسل يدي وأمسح برأسي فقط، قلنا له والرجلين ماذا تفعل بهما؟ ماذا تفعل بالرجلين؟ قال لا، هما نظيفتان وأنا لابس الشراب، خلاص يكفي. قلنا له لكن الوارد إما أن تغسل الرجلين وإما أن تمسح على الجوربين، قال لا هما نظيفتان، هذا ما يثاب بل يعاقب، يستحق العقاب لأنه ما امتثل. إذن انتبهوا يا إخوة، قول الشيخ امتثالا يدخل فيه الأمران، يدخل فيه شرطا القبول الإخلاص والقصد والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الشخص أتى بالواجب لكنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أتى بالفعل بمخلصا لكن ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحال لا يثاب وإنما يستحق العقاب. قال الشيخ ويستحق تاركه العقاب، يستحق. شوفوا في الأول قال يثاب فاعله، وفي العقاب قال يستحق فاعله العقاب، ما جزم بالعقاب. لماذا؟ قالوا لأنه من باب الوعيد، والوعيد قد يلحقه العفو. فهو يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه. والصحيح أنه لا بأس أن يقال ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. لماذا؟ لأن الكلام هنا عن الفعل، فمن ترك الواجب يعاقب، وأما الفاعل فالله قد يعفو عنه. بمعنى ترك الفعل موجب للعقاب، مسبب للعقاب، ترك الواجب مسبب للعقاب. والأمر الثاني يا إخوة، أن تارك الواجب حتى لو عفى الله عنه من جهة العقوبة ينقص إيمانه، وهذه عقوبة وهذه لا تسقط عن أحد. من ترك الواجب من غير عذر نقص إيمانه، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي، وهذا نوع من العقاب، هذا نوع من العقاب. لكن الذي درج عليه أكثر أهل السنة أنهم يقولون ويستحق تاركه العقاب. وهنا ينبغي أن يزاد ويستحق تاركه قصدا مطلقا العقاب، ويستحق تاركه قصدا. هذا لماذا زدناه؟ لنخرج من لم يقصد الترك كالنائم عن الصلاة في وقتها من غير تفريط، الذي جاء من سفر في آخر الليل ودخل الفندق متأخرا ونام قبيل الفجر ووقت الموقت واستعد يريد يصلي في المسجد، لكن غلبته عينه فنام حتى أشرقت الشمس، ترك الواجب أو لم يترك الواجب؟ ترك الواجب، لأن الواجب أن يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لم يقصد ترك الواجب، لم يقصد ترك الواجب. وكذا الناس، لو أن إنسانا من عادته أنه يصلي في المسجد الذي بجوار عمله في ذاك اليوم، تأخر ما أدرك الصلاة أو حصل له شيء يحتاج أن يغير ملابسه، فقال حتى أصل البيت إن شاء الله أصلي، وقد خرجت الصلاة، وصل إلى البيت، هو معتاد أنه يصل إلى البيت وقد صلى، دخل البيت على العادة، نزع ثيابه وأخذ يرتاح، تغدى، نام، قام لصلاة العصر، صلى العصر، بعد صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، ترك الواجب أو ما ترك الواجب؟ ترك الواجب من حيث الفعل، لأن الواجب أن يصلي الصلاة بوقتها، لكنه لم يقصد ترك الواجب، فلا يستحق العقاب. النائم من غير تفريط والناس والجاهل لا يستحقون العقاب، ولذلك لابد أن نزيد ويستحق تاركه قصدا حتى نخرج هؤلاء. طيب مطلقا يعني أن يقصد تركه مطلقا، وهذا لنخرج ما لو تركه قصدا لأنه من باب الواجب الموسع فتركه في أول الوقت، تركه في أول الوقت. مثلا لو أن جماعة في رحلة في الصحراء ولم يصلوا العشاء في أول وقتها، تركوا صلاة العشاء بعد دخول الوقت، ولكنهم ما تركوها مطلقا، أرادوا أن يؤخروها إلى آخر الثلث الأول ليصيبوا السنة عند عدم المشقة، فهؤلاء لا يستحقون العقاب لأنهم ما تركوا الواجب مطلقا. أو مثلا في الواجب المخير، الإنسان إذا حلف يمينا ثم حنث فيها فإنه يجب أن يكفر، أن يكفر، يجب أن يكفر بإعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بواحد من هذه الثلاثة. طيب إذا ترك إعتاق الرقبة ترك الواجب لكن ليس مطلقا، وإنما إلى الكسوة مثلا أو إلى الإطعام. وكذلك لو ترك الواجب في فرض الكفاية، تركه لأن غيره قام به نودي على صلاة الجنازة وفي المسجد نفر كثير يقوم بهم الفرض، فاتصلت به أمه وقالت له: تعال الآن، أنا مريضة مريضة جدا، اذهب بي إلى الطبيب. فترك هذا الأمر من جهتين: من جهة أنه فرض كفاية وقد قام به من يكفي، ومن جهة أن أمر أمه له الآن ألزم للحال التي ذكرناها. فلا يستحق العقاب، وإنما يستحق العقاب تارك الواجب إذا تركه قاصدا تركه مطلقا لا إلى غيره من الواجبات أو نحوها مما هو أولى منه. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. نعم، يسمى الواجب فرضا ويسمى حتما ويسمى لازما ويسمى فريضة، وهذا عند جمهور العلماء يرون أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فصلاة الجماعة تسمى فرضا والصلوات الخمس تسمى فرضا وصلة الرحم تسمى فرضا وتسمى واجبا كذلك بلا فرق، وهذا الصواب أنه لا فرق بين الفرض والواجب خلافا للسادة الأحناف، وإن شاء الله في درس التفصيل نبين هذا. هل يعني هذا يا إخوة أن الواجبات عند الجمهور على درجة واحدة؟ الجواب لا، بل بعضها ألزم من بعض، ولكن كلها تسمى واجبات وتسمى فرائض، تسمى واجبات وتسمى فرائض. يعني يا إخوة في شيء واحد، صلة الوالد واجبة وصلة الخال واجبة وصلة ابن العم واجبة، هل هي بدرجة واحدة؟ الجواب لا، صلة الوالد أعظم وجوبا، فالواجبات تتفاوت وهي درجات، ولكن تسمى واجبات وتسمى فرائض، هذا الراجح. نعم. قال رحمه الله: والمندوب لغة، يعني يا إخوة إذا جاءنا الأمر في القرآن الأمر المطلق قلنا هذا واجب أو قلنا هذا فرض، وإذا جاءنا الأمر المطلق في السنة قلنا هذا واجب أو هذا فرض بلا فرق من حيث الاستعمال الشرعي. نعم. قال رحمة الله عليه: والمندوب لغة المدعو. المندوب من الندب، والندب في اللغة الدعاء مع الحث، الدعاء إلى الشيء مع الحث، يعني ليس مجرد الدعاء إلى الشيء بل الدعاء إلى الشيء مع الحث عليه، فيقال: ندبهم إلى نصرة إخوانهم، أي دعاهم إلى نصرة إخوانهم مع الحث، مع الحث، هذا من حيث اللغة. نعم. قال واصطلاحا: فالمندوب هو المدعو إليه مع الحث عليه، المندوب في اللغة هو المدعو إليه مع الحث عليه. نعم. قال واصطلاحا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بل على وجه التخيير، فجعل للعبد خيارة في الأمر لكن رجح الفعل، فهو كما عبر الشيخ في بعض المواطن على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية، فلم يكن فيه إلزام بل فيه خيارة، يمكن أن تفعل ويمكن أن تترك، ولكن الشارع رجح الفعل أو فضل الفعل. السنة مثلا أن تصلي ركعتين بعد أذان المغرب قبل الصلاة، هذا مندوب، هذا مندوب، لم يلزمك الشرع بأن تصلي قبل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هذا واجب، لكن قال في الثالثة لمن شاء، فجعل خيارة، جعل خيارا هنا، فهنا أصبح مندوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة فأمر بها ولم يلزم بها فقال لمن شاء. وهذا معنى قولنا على سبيل التخيير، أي أن فيه خيارا وليس ملزما، لكن الشرع فضل الفعل ورتب عليه الأجر. وهنا عندما نقول ما أمر به الشارع أخرجنا ما نهى عنه الشارع، فلا يدخل المحرم ولا المكروه ولا المباح. وعندما نقول على غير وجه الإلزام أخرجنا الواجب، لأن الواجب على وجه الإلزام. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. المندوب من حيث تعريفه بثمرته هو ما يثاب فاعله امتثالا، هذا يا إخوة مثل الواجب، مثل الواجب، وإن كان ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب، ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب، لكن يشتركان في هذا الأمر، يثاب فاعله امتثالا، فمن فعل المندوب مخلصا متبعا يثاب على فعله ولا يستحق تاركه العقاب. من ترك المندوب لا يستحق العقاب. والمقصود بكونه لا يستحق العقاب هنا أي أنه لا يستحق العقاب الأخروي، لا يستحق العقاب الأخروي. فالذي يترك المندوب سواء تعمد أو نسي أو جهل لا يستحق العقاب الأخروي، ولكن قد يناله نوع العقاب في الدنيا، وذلك أولا من جهة نقص إيمانه، فينقص إيمانه بترك المندوبات، ومن جهة حرمانه مما أعده الله لأوليائه المكثرين من المندوبات. في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فإذا لم يفعل المندوبات حرم نفسه من هذا. ولا شك أن هذا نوع عقوبة في الدنيا، نوع عقوبة في الدنيا. ولذلك يا إخوة لا نهون من شأن المندوبات ونقول إن تاركها لا يستحق العقاب مطلقا، بل نقول إن تارك المندوب أولا فوت على نفسه ثواب المندوب، ثانيا ينقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعات، فإذا فعل المندوب زاد إيمانه، إذا لم يفعل لم يزد إيمانه، وإذا لم يزد فهو نقص. وثالثا يحرم أو قد يحرم ما رتبه الله للمكثرين من النوافل في الدنيا من حفظ لهم وعون لهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: طبعا هنا عندما قلنا ما يثاب فاعله امتثالا أخرجنا المحرم والمكروه والمباح، فإن المحرم لا يثاب فاعله بل يستحق العقاب، والمكروه لا يثاب فاعله، والمباح لا يثاب فاعله. وعندما قلنا لا يستحق تاركه العقاب أخرجنا الواجب، لأن الواجب يستحق تاركه العقاب. نعم. كلمة يستحق غير موجودة هنا يا شيخ. ها؟ يستحق هذه غير موجودة في كلام الشيخ. إيه هو مسألة سهلة. نعم. يقول: ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. يسمى سنة ونفلا ومستحبا، وبعض أهل العلم يفرق بين السنة والمندوب ويقول إن السنة ما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة إذا لم يدل دليل على الوجوب. أما المندوب فهو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا فعله، ولم ينقل لنا فعله. والأمر اصطلاحي، والأمر اصطلاحي، فالكل متفقون على المعنى العام. نعم. قال رحمه الله: والمحرم لغة الممنوع. المحرم في اللغة هو الممنوع، فيقال حرم الله على فلان الجنة، أي منعه من الجنة. من طلب العلم لا يطلبه إلا ليصيب به شيئا من أعراض الدنيا حرم الله عليه الجنة، أي منعه من الجنة. وتقدم معنا أن المقصود هو المنع من دخولها ابتداء لا انتهاء. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. ما نهى عنه الشارع، فهنا انتقلنا إلى النهي يا إخوة، وسيأتي تعريف النهي وهو طلب الكف. طلب الكف يعني ما طلب منا الشارع أن نكف عنه على سبيل الإلزام. فإذا طلب الله عز وجل منا أن نكف عن شيء على سبيل الإلزام فهذا محرم. زاد الشيخ قوله بالترك، وهذا في الحقيقة قيد لا يفيد شيئا سوى بيان المتعلق، لأنه عندما قال الشيخ ما نهى عنه الشارع إذن هو ترك، هو ترك، فلا حاجة لهذه الكلمة سوى بيان المتعلق الإلزام بالترك. فلو وقفت على قولك على سبيل الإلزام لكان هذا تعريفا صحيحا. ما نهى عنه الشارع هذا يخرج الواجب، لأن الواجب أمر به الشارع، والمندوب كذلك لأن المندوب أمر به الشارع، والمباح لأن الشارع لا ينهى عنه. على سبيل الإلزام هذا يخرج المكروه، لأن المكروه ينهى عنه الشارع لكن ليس على سبيل الإلزام، بل فيه شيء من الخيارة. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. المحرم هو من حيث أثره وثمرته ما يثاب تاركه امتثالا، فتارك المحرم يثاب إذا كان تركه امتثالا. ولذلك يا إخوة يقول العلماء إن تارك المحرم قد يثاب، قد يثاب وقد يعاقب، وقد لا يثاب ولا يعاقب. واضح؟ تارك المحرم مثلا تارك الزنا قد يثاب وقد يعاقب وقد لا يثاب ولا يعاقب. متى يثاب؟ إذا ترك الحرام امتثالا فهو عفيف عن الزنا، لأن الله حرم عليه الزنا. يخطر في قلبه والعياذ بالله لكنه يتركه امتثالا لأن الله نهى عنه، فهذا يثاب. طيب متى يعاقب تارك الحرام؟ إذا تركه عجزا مع تمنيه في قلبه، تركه عجزا مع تمنيه في النية في القلب والعياذ بالله بالحرام موجودة، يريد أن يشرب الخمر، يريد أن يزني والعياذ بالله، لكنه عاجز، ما وجد نساء يزني بهن، ما وجد خمرا يشربه، فهذا يعاقب لأنه ينوي الحرام ولكنه تركه عجزا، فهذا تارك للحرام ومع ذلك يعاقب، كما تقدم معنا في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، وقد نبهنا على هذا هناك. وقد لا يعاقب ولا يثاب، وذلك إذا تركه لا على سبيل الامتثال ولا يتمنى. والله ترك الزنا لا على سبيل الامتثال، لم يقصد الترك ولا يتمناه ولم يرده في قلبه، فهذا لم يأتي بشرط الثواب ولم يستحق العقاب، فلا يثاب ولا يعاقب. ولذلك يا إخوة الصحيح من أقوال أهل العلم أن المؤمن الذي يعقد في قلبه بعقيدة الإيمان أن يترك ما حرم الله في الجملة يثاب ثوابا جمليا على هذه العقيدة. الذي يعقد في قلبه من المؤمنين يقول أنا كل ما حرمه الله فأنا كاره له وأجتنبه، بعقدة الإيمان نوى هذا يثاب ثوابا جمليا على هذه النية الطيبة. فإن نوى ترك الحرام بعينه أثيب على تركه بعينه. الذي يدخل مجلس غيبة ويجدهم يغتابون ولا يسمعون للنصح فيقوم ويترك هذا المجلس يثاب على هذا الترك بعينه. شاب أعزب يأتيه الشيطان يقول أنت في الغرفة ولوحدك وشاب عندك نار وحرارة، انظر في اليوتيوب ولا كذا نظرة تشبع غرائزك من غير ما يراك أحد، فشدد عليه الشيطان بهذا الجهاز موجود وفيه مواقع يستطيع أن ينظر إليها وما فيه أحد من الناس، فترك هذا لله. يثاب على هذا الترك يقول العلماء: وكلما عظم الداعي إلى الحرام فتركه المسلم كان ثوابه أعظم. كلما عظم الداعي إلى الحرام فتركه المسلم كان ثوابه أعظم. الذي يترك الزنا بقصد وامتثال وهو في بيته يثاب، والذي يترك الزنا وقد رأى امرأة متمرجة لعوبا يثاب أعظم من ذاك الذي في بيته. والذي تدعوه امرأة إلى الزنا وهي ذات منصب وجمال يثاب أكثر من أولئك. إذن يا إخوة، ترك الحرام يثاب عليه الإنسان إذا كان امتثالا، ولا يثاب ولا يستحق العقاب إذا تركه لغير الامتثال من غير تمنيه، ويستحق العقاب إذا تركه عجزا مع النية وتمني أن يحصل عليه. يعني بعض الناس مثلا قد لا يرزقه الله وجها وسيما، يكون دميم الخلقة، فالنساء ما ينظرن إليه إلا كما قيل عن الجاحظ أن امرأة يعني رأته في الطريق، والجاحظ معروف بأن خلقته دميمة، فنادته المرأة فتعجب فأخذته إلى الصائغ وقالت له مثل هذا، فقال للصائغ: ما شأن هذه المرأة؟ قالت: انقش لي صورة شيطان على الخاتم. فقلت لها: ما أعرف صورة الشيطان. قال: فأتت بك وقالت مثل هذا. مع أن هذا لا يجوز أن يقال في خلقة الله عز وجل، فالله عز وجل خلقنا وصورنا، لكن قد يكون الإنسان ذميم الخلقة ما ينظر إليه النساء، وشاب آخر والعياذ بالله وسيم لكنه مفتون بالنساء، فهذا الذميم يترك العلاقات مع النساء الأجنبيات لأنه عاجز، لكن يتمنى يقول: لو أني مثل ذاك وكان وجهي مثله، كان الليلة كذا وكان هذا، والعياذ بالله يستحق العقاب، يستحق العقاب. إذن قول الشيخ إن المحرم ما يثاب تاركه امتثالا هذا يخرج الواجب، فإن الواجب لا يثاب تاركه، ويخرج المندوب فإن المندوب لا يثاب تاركه، ويخرج المباح فإن المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. وقول الشيخ ويستحق فاعله العقاب، أي أن فاعل الحرام يستحق العقاب، والأمر كما قدمنا في الواجب من جهة هل يقال يعاقب أو يقال يستحق العقاب، وأكثر أهل السنة والجماعة على هذه الجملة البعيدة عن الإشكال، يستحق فاعله العقاب. ينبغي أن يزاد هنا يستحق فاعله قصدا العقاب، فإنه إذا انعدم القصد انعدم استحقاق العقاب، انعدم استحقاق العقاب. فلو أن الإنسان فعل الحرام وهو جاهل، مسلم اشترى من بنك ربوي سيارة وهو جاهل أن هذا حرام، وكانت المعاملة محرمة، فعل حراما لكنه لا يستحق العقاب لأنه لم يقصد الحرام. بل ذكر أهل العلم أن من عقد عقودا محرمة بجهل ومضت وانقضت لا يطلب منه أن يخرج مما نتج عنها. يعني يا إخوة، إنسان اشترى سيارة من بنك والبنك لا يملك هذه السيارة، ومضى العقد، بعد سنة بعد سنتين جاء إلى المدينة، سمع في الدرس أن هذا حرام، هل يأثم؟ الجواب لا. هل يؤمر ببيع السيارة؟ الجواب لا. فمن عقد عقودا محرمة لا يعلم أنها محرمة ولم يفرط فإنه لا يأثم، وإذا كانت العقود قد مضت وانقضت فإنه لا يطلب منه أن يخرج من ثمرتها. لعلنا نقف هنا، لأن مسألة المباح بعد المكروه تحتاج إلى بعض الوقفات، فيكون ذلك إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى الإجابة عن بعض الأسئلة، أفيد الإخوة وإن كانت هذه ليست فائدة مرضية، أني لن أجلس غدا ولا بعد غد إن شاء الله، وسنجلس السبت إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب عصر السبت إن شاء الله. وتوقفي والله ليس لأمر يعني شخصي ولا لأرتاح، وإنما لارتباطي بمحاضرة خارج المدينة، لكني حرصت على أن تكون عودتي إن شاء الله قبل عصر يوم السبت بوقت كاف، بحيث أننا سنجلس إن شاء الله يوم السبت بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول في مسجدنا حجرة مجاورة للمحراب ولها باب مفتوح على الصف الأول توضع فيها الجثامين نعش الموتى، فما حكم الصلاة؟ لا بأس، كونه توجد حجرة ويوضع فيها الموتى إلى أن يفرغ الناس من الصلاة ثم يصلى عليهم فلا بأس بهذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تجوز الصلاة على الجنازة في داخل المسجد، وهذا إن شاء الله سيأتينا في درس الفقه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول هل يمكن أن نقول إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب وإنما تخرج إلى الندب إذا دل على ذلك الدليل؟ أوامر الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت مطلقة فهي تدل على الوجوب، ولا يجوز صرفها عن الوجوب إلا بدليل، إلا بدليل. نعم. وأنت تعجب يا أخي ممن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد نبيا، ويجب عليه أن يتبعه، ومع ذلك إذا سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي به، وهذا لا شك أنه سبب للفتنة وسبب للعذاب العظيم والعياذ بالله. وسيأتينا إن شاء الله قريبا بيان دلالة الأمر ومتى يصرف عن الوجوب إلى غير الوجوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز لجمعية دينية تشرف على تسيير المساجد أن تقرض نصيبا من المال للإمام الراتب مقابل تسديد هذا الدين من راتبه الشهري؟ من كان قائما على مصلحة عامة أو كان وليا لفرد خاص فإنه لا يجوز له أن يقرض أحدا من هذا المال، لا الإمام ولا المؤذن ولا غيرهم، فإن من وكل بمال في مصلحة عامة أو ولاية خاصة يجب عليه أن يتصرف في المال بالأصلح، بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن إما أنها التي تنميه أو تبقيه، أما أن يعرضه للذهاب بالإقراض ونحو ذلك فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل إذا وقع العامي في أمر من أمور الكفر هل يحكم عليه بالكفر تعيينا كما لو سجد لغير الله أو لبس الصليب؟ من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ومن أثبتنا له الإسلام بالدليل الشرعي لم يجز لنا أن نرفع عنه الإسلام إلا بالدليل الشرعي. والتكفير حكم شرعي يتبع الدليل، فإذا وقع من أهله على أهله فهذا حكم شرعي، إذا وقع من العلماء الذين يعرفون الشروط وانتفاء الموانع على من يستحق ذلك فهذا حكم شرعي، وما عدا هذا فبغي وعدوان، فلا يجوز للإنسان أن يتسلط على المسلمين وهو ليس أهلا، فلا يعرف شروط الطهارة فضلا عن أن يعرف شروط هذه المسألة الكبرى، ثم يجلس يكفر الحكام وينتهي منهم، ويكفر الجيوش وينتهي منهم، ويكفر القضاة وينتهي منهم، ويكفر العامة الذين لا يكفرون هؤلاء وينتهي منهم، ثم ينظر إلى نفسه في المرآة ويشك في إسلامه، هذا بغي وعدوان لا يجوز، وسلوك درب مظلم، وكذا إيقاع التكفير على غير أهله من غير معرفة الشروط وانتفاء الموانع فإنه لا يجوز. والواجب على المسلمين ألا يولعوا بالتكفير لأنه خلاف الأصل، وأن يرجعوا في هذا المزلق العظيم والضائقة الشديدة إلى أهل العلم الكبار يستضيء بنور العلم، وأن يبعدوا عن التهور في هذا الباب، فليس كل من فعل مكفرا يكفر، فلا بد أولا من أن نعرف أن الشيء مكفر، ليس كل ما قال الناس إنه مكفر كان مكفرا، بل قد يكون فيه تفصيل. ثم لا بد أن نعلم أن الشروط قد اجتمعت في المعين وانتفت عنه الموانع، وأن نصدر في هذا عن العلماء، علماء السنة، ليسوا علماء الظلام ولا شيوخ الغفلة، علماء الظلام الذين يظهرون في الإنترنت ويتكنون بكنى مجهولة، موقع الشيخ المجاهد الإمام أبي كذا، والله ما تدري لو هو يهودي، ما مجهول، ويأتي بعض الشباب يقول أنا قرأت هذا في موقع الشيخ الإمام المجاهد. يا إخوة هذه المواقع مصيبة. أنا جاءني شاب بكلام أعجبه في الأصول أخذه من الإنترنت، فلما قرأت قلت يا أخي تعرف هذا لمن؟ قال والله هذا تحرير جيد للمسألة. قلت هذا للرافضة بارك الله فيك، ليس لأهل السنة. فلا تؤخذ هذه المسائل من هؤلاء المجاهيل الذين يعني يلقبون بألقاب كبرى. ولا من شيوخ الغفلة الذين يظهرون فجأة ولا يعرف لهم أصل في العلم، لا يعرفهم العلماء ولا يعرفون في العلم، وفجأة تجد اليوتيوب امتلأ بمحاضرات ودروس لفلان. إذا سألت العلماء قالوا ما نعرفه، إذا سألت أهل البلد قالوا ما نعرفه، ما يرجع إليهم. هذا العلم كله دين، فيجب أن نعرف عمن نأخذ ديننا. فكيف في مثل هذه المسائل العظيمة؟ يرجع في هذا يا إخوة إلى العلماء الكبار، ونحذر من الانزلاق في هذا الدرب المظلم الذي لا خير فيه للمكفر ولا خير فيه للأمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا السؤال عن طريق الشبكة، يقول السائل فيه: شخص لديه أسهم جمعية تعاونية لبيع المنتجات، ونظام الجمعية أنها في آخر السنة توزع الأرباح بنسبة على الأسهم، وتوزع أيضا أرباح المشتريات بنسبة، وكلما زادت المشتريات زادت الأرباح، فما حكم هذه الأرباح؟ الذي سمعته لا بأس به من جهة أنهم يساهمون في هذه الجمعية بمبالغ ثابتة أسهم. أعد. يقول أحسن الله إليكم: شخص لديه أسهم جمعية تعاونية، طيب، لبيع المنتجات، طيب، ونظام الجمعية أنها في آخر السنة توزع الأرباح بنسبة على الأسهم، طيب، وتوزع أيضا أرباح المشتريات بنسبة، طيب، وكلما زادت المشتريات زادت الأرباح، فما حكم هذه الأرباح؟ أنا مسألة الأرباح على الأسهم هذه ما فهمتها، لكن على كل حال إذا كان الإنسان يشترك في جمعية، هذه الجمعية يدخل فيها بأسهم بمبلغ معين، ويكون للمشترك ربح بنسبة، فيقال له لك 5% من ربح السهم، من ربح السهم، فإذا حصلت الأرباح في نهاية العام قسمت الأرباح على الأسهم وأعطي نسبته من ربح السهم إذا حصل ربح. أما إذا لم يحصل ربح فلا يأخذ شيئا، فهذا جائز إذا كان العمل مباحا وليس في أمر محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال تكرر، يقول: ما حكم أكل الحلزون؟ الذي ظهر لي في المسألة أنه يجوز، وهذا طبعا أكثر من يسأل عنه إخواننا من جهة المغرب، الذي ظهر لي في المسألة أنه يجوز. ما هو الحل الزوري يا شيخ؟ أي يعرف أهل المغرب ما هو عندكم في اليمن؟ يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صيام التطوع للمسافر كصيام الأيام البيض والاثنين والخميس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر، فالمسافر إذا لم يشق عليه الصوم مشقة زائدة فمن السنة أن يصوم أحيانا، فإذا صام يعني أيام الليالي البيض والاثنين والخميس فلا حرج. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر في حق من يجهدهم الصوم ويمنعهم من المصالح الدينية والدنيوية، أما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام معه بعض أصحابه، فلا يمنع المسافر من الصيام إن لم يشق عليه الصيام مشقة تمنعه من المصالح. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.